بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، أحييكم وأحيي ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله شبويلي، أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، الذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم جميعا إخوتي الكرام، حياكم الله شيخ يوسف. الله يحييك شيخ أحمد، وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. اللهم أمين. مرة أخرى نحييك ونحيي كل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وذلك من داخل المملكة ومن خارجها. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هناك من يرى أن التوصية بتجديد العمل وتجديد التوبة ومراجعة النفس في بداية كل عام هجري إنما هو من البدعة التي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة عليها، توجيهكم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في هذه الأيام نعيش بداية عام هجري جديد. ليس هناك أي خصوصية أو أفضلية لأول العام عن آخره أو عن وسطه، وما يفعله البعض وما يظنه البعض من أن أول العام وآخره يشرع له شيء من العبادات أو من الأذكار أو من الأدعية وغير ذلك، كل ذلك لا أصل له. لكن مسألة المحاسبة، كون الإنسان يحاسب نفسه، هذه المحاسبة مشروعة في كل وقت، وتتأكد أيضا عند بداية مواسم أو انتهائها أو غيرها. فنهاية العام تذكر الإنسان بمضي سنة كاملة من عمره، فيناسب أن يذكر نفسه بالمحاسبة وأن يتعاهد نفسه بالتوبة. فالتذكير بمثل هذا الأمر لا أرى أنه بدعة، بل هو يحقق مقصدا شرعيا، وليس هناك خصوصية لهذا الأمر في نهاية العام أو بدايته، وإنما هو من باب التذكير. ومثل ذلك أيضا التهنئة ببداية العام، البعض يطلق عليها أنها بدعة، وفي نظري أن الحكم عليها بأنها بدعة محل نظر، فإن التهنئة هذه من قبيل العادات، والأصل في العادات هو الحل والإباحة. فإذا لم يقصد بذلك الإنسان التعبد وينوي بها أنها قربة مشروعة وخاصة لهذا الموسم، فلا ينطبق عليها ضابط البدعة، فلا حرج في التهنئة في بداية العام، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة من المتصلين، أحييكم أختي أو أخي أبو هاجر من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أبو هاجر. الله يحييك شيخ، بارك الله بكم وجزاكم الله خير على البرنامج. الله يبارك فيك، جزاك خير. الله يبارك. السلام عليك شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. شيخنا، السؤال لو سمحت، زوجتي يعني منقبة وليس مع يعني لم تلبس الخمار، فعندها مشكلة من تلبس الخمار، يعني يصيبها نوع من الضغط، يعني ارتفاع الضغط، يعني هي عندها مشكلة ارتفاع الضغط، فمن تلبس يعني على وجهها الهواء المنطقة تتنفس، فيصير عندها ارتفاع بالضغط، فهل يجوز كشف الوجه؟ لو ما يجوز، ومن يتحمل الإثم؟ هل هي أم أنا أتحمل الإثم؟ طيب، واضح. السؤال سؤال آخر يا أبو هاجر. الله يسلمك. شكرا الله. شكرا يا أبو هاجر. عبد السلام معي من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا عبد السلام. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول يا عبد السلام. الأذان في إذن الطبيب. طيب، ثاني. والسؤال الثاني، هل اسم واحد جائز أم لا يجوز؟ اسم واحد. واحد. اسم واحد. طيب. أشكرك عبد السلام. أمل معي من السعودية، السلام عليكم. أختي أمل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أمل. الصوت مو واضح. الصوت مو واضح. هل يجوز فيها أطفال؟ يا أمل، صوتك غير واضح. تعيدين السؤال؟ الحرم، هل يجوز فيها أطفال؟ مو واضح. ما فهمت سؤالك. لو الأخوان في الكنترول يخلونه. تأخذون الحرم يعني. يا الشباب في الكنترول يأخذون الاتصال والسؤال، يعطوني السؤال. أبو عبد العزيز. أبو عبد المعز، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله يا أبو عبد المعز. من الجزء، تفضل. حياك الله أخونا الشيخ. حياك الله الكريم. مرحبا. شيخ هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى التسبيح؟ صلاة ايش؟ التسبيح. التسبيح. طيب. واضح. في سؤال آخر؟ شكرا. عليكم السلام. شكرا يا عبد المعيد. سؤال آخر؟ شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبو هاجر يسأل أن زوجته منقبة لم تلبس الخمار، لبسها أو تغطيتها لوجهها يرفع الضغط لديها حينما يضيق تنفسه، ويسأل عن من يأثم في ذلك، هل هو يأثم أو هي إن تركت هذا الخمار؟ عبر الأخ أبو هاجر في كلامه بقول منقبة، ولعله يقصد بذلك أنها محجبة، يعني أنها تضع الخمار على رأسها ولا تغطي وجهها. وقد ذكر الأخ أبو هاجر في سؤاله أنها تصاب بالضغط إذا وضعت هذا يعني الغطاء على وجهها، وأنها يعني تتأثر بذلك. فالأصل هو وجوب تغطية الوجه، أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، هذا ما دلت عليه ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وهو أصح قولي العلماء في هذه المسألة، إلا إذا كان يلحق الإنسان ضرر، إذا كان يلحق المرأة ضرر بذلك فالضرورة تقدر بقدرها وليس عليها إثم في ذلك. فإذا ثبت بالفعل أنها تتضرر بلبسها أو بوضعها الخمار على وجهها، فهنا تقدر الضرورة بقدرها ويباح لها بقدر ما تدفع به تلك الضرورة. بارك الله فيكم. الشيخ عبد السلام يقول: ما حكم الأذان في أذن الطفل؟ الأذان يعني وردت فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة، يسن إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى، وأن تقام يعني يؤتى بذكر الإقامة في أذنه اليسرى، ليكون أول ما يدخل أذنه ويسمعه هو ذكر الله تعالى بالأذان وبالإقامة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت في تويتر، الأخ الكريم يسأل عن أن شركة الاتصالات تتيح للمشتركين التحويل الخارجي، التحويل الدولي، فتحول 25 ريال وتصل إلى هناك 15 ريال، ما حكم ذلك؟ لا بأس بهذا الأمر، يعني عملية التحويل الدولي هذه الحوالات، لأن الحوالة المبلغ الذي يؤخذ مقابل هذه الحوالة هو مقابل الخدمة التي قدمتها هذه الشركة، فهو أجر مقابل خدمات مباحة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عبد السلام في سؤاله الآخر عن اسم واحد، هل يجوز التسمي بشيء من أسماء الله تعالى؟ هنا ينقسم إلى قسمين، يعني بعض أسماء الله تعالى لا يجوز التسمي بها، مثل لفظ الجلالة الله، مثل الرحمن، هذه الأسماء لا يجوز التسمي بها، لأن الله سبحانه وتعالى يختص بها ولا يشاركه بها غيره. لكن هناك من أسماء الله تعالى الأخرى ما يجوز أن يتسمى بها البشر، مثل الملك، فقد ورد في القرآن الكريم: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، والعزيز، وقالت امرأة العزيز، ونحو ذلك من الأسماء. ومنها أيضا الاسم الواحد، واحد، فالواحد كاسم واحد هذا يجوز أن يتسمى به البشر، لا يكون على سبيل التعريف الواحد، وإنما يكون واحد هكذا على سبيل التنكير، وليس هذا من التشبه بأسماء الله تعالى، بل هذا من الأسماء التي يجوز أن يتسمى بها البشر، لأنها تدل على صفة فيه، وهي مجرد علم، يعني أن هذا الشخص يعني هو في الأصل واحد ولا يشاركه ثان في هذه التسمية، فلا حرج في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. أبو عبد المعين من الجزائر يسأل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التسبيح؟ الحديث الوارد في صلاة التسبيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة التسبيح يعني ورد فيها حديث لكنه ضعيف. وهناك يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلوات متعددة فيها غنية عن هذه الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من السجود والإكثار من الركعات، كما قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي لما سأله وقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني الإكثار من الصلوات من النفل المطلق ركعتين ركعتين، هذا فيه غنية عن أن يأتي الشخص بصلاة غريبة في هيئتها وصفتها، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفى بما ورد بالصفات الواردة للصلاة المشروعة، وهي أن يصلي ركعتين ركعتين من النفل المطلق، يتجنب أوقات النهي وهي يعني ما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ارتفاعها يعني مدة 10 دقائق، وعند أذان الظهر قبيل الأذان ب10 دقائق، ومن بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. إذا تجنب هذه الأوقات فله أن يصلي من النفل المطلق ما شاء، وكل سجدة وكل صلاة يصليها لله تعالى كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. بارك الله فيك مضي الشيخ. أبو خالد من السعودية، السلام عليكم. أخي أبو خالد، يا أبا خالد، السلام عليكم. أبو خالد مع أم محمد معي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. صوتك ما واضح يا أختي. هل الاشتراك؟ هل يجوز؟ الاشتراك في التأمين الطبي؟ إيه. بنية الاشتراك يعني أثرت فيه علشان أستخدمه. طيب. بالعلاج. أبشري يا أختي، شكرا. أبو عمر من ليبيا، السلام عليكم. يا أبو عمر. نعم. السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. بالنسبة للشيخ لقصر الصلاة المسافر. نعم. يعني الآن نسكن في مدينة طرابلس. طيب. وعندنا مزرعة ميراد إلى الآن لم تقسم، تبعد 100 كيلومتر عن مدينة طرابلس. لما أذهب يعني إلى هذه المزرعة هل يجوز لنا قصر الصلاة؟ طيب. يعني مثلا لو قعدنا يوم يومين ثلاثة. أبشر. معنى أننا مقيمين في طرابلس. في مدينة الإقامة دائما في مدينة طرابلس. طيب طيب أبشر. سؤال آخر يا أبو عمر. بارك الله فيك. شكرا بارك الله. معي راشد، السلام عليكم. أخي راشد. أهلا وسهلا. تفضل يا أخي. سؤال. أي نعم. تفضل الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي أبغى أسأل الشيخ ولا عليك أمر. تفضل. أنا التسويق الشبكي. شركات التسويق الشبكي. أي نعم. أبشر. شكرا يا أخي الكريم. معي تولين. تولين السلام عليكم. تولين. أي. تفضل يا تولين، السؤال بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حابة أسأل الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول هو أنا بصلي بش اسمه بالبيجامة اللي فيها أرواح. صور ذات. فيها صور. أيوة، بس بتكون لابسة شرشف يعني مغطي، هل يجوز يعني؟ طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني هو أنا من يبا توضى يعني بلبس الشاريب ومسح عليها، بس أحيانا بنسى متى مسحت عليها، هل علي شيء يعني؟ يعطيكم الفاتحة. يعطيك العافية، شكرا يا أختي تولين. أم سعود معي، السلام عليكم. السلام عليكم. شخبارك؟ تفضل يا أختي الكريمة. هلو. حكم الفرد بكراتين ولا بروتين حرام ولا حلال؟ واضح السؤال. لا مو باب. فرد الشعر. فرد الشعر؟ ما سمعت السؤال مو باب. يا مسعود. ايه. فرد الشعر بالبروتين؟ ايه. طيب. والشيء الثاني ما هو؟ فرد الشعر بكراتين ولا بروتين؟ طيب. حلو. شكرا يا اختي مسعود. ام عبد الله من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، تفضل يا أختي، بارك الله فيك. فيك مبارك. أريد أن أسأل، في أخت تتردد علينا لبيتنا لابس تلبس في الملاية أو العباية الشرعية ماشي، فعندما نخالطها أو نجلس معها أو نتحدثها بحديث يعني توقع الحديث على غير وجهها يعني بتصير الفتن، بتصير الاغتاب مثلا، تتبع العيوب مثلا، تراقب فيه كيف أصلي مثلا لو قدمي كانت مكشوفة بالصلاة يعني بغير قصد. طيب. أو ما شابه ذلك، توقع الحديث يعني بغير صورة. طيب. فهمت علي يا شيخ؟ السؤال هل يجوز، هل يجوز أن أعزمها لبيتي، أنها تأكل طعامي؟ طيب. هل يجوز ان يعني تنشر حتى عيوب الناس؟ طيب لكن ايش علاقة اللبس العباءة يا اختي الكريمة؟ يعني بعتبرها من باب مش من باب الغيبة، اعتبرها يعني كأنها تفتر به. اها طيب ابشر يا عبد الله. سؤال ثاني يا شيخ لو تفضل. تفضلي. عندي اخت تسأل عندها اخ متبين منها دي ماشي الفرض هذا اخذ منها المال لفتره معينه بس ما سدد الدين اللي عليه ماشي وبعد فتره تحصل على المبلغ او تقرر انه يسدد دينه بس له مشاكل كثيره بين الطرفين قرر انه ما يسدد الدين ماشي وهلا بيبني في بيته وهي الاخت هذه شنو محتاجه لفلوسها او للمال قرضاتها لاخيها هو مقرر انه ما يسدد طيب للمشاكل هذه الحاصله بيناتهم فهل عليه اثم لانه يعني انشغل ببناء بيته وترك السلام بين اخته طيب. المحتاجه علما بان عندها طفل تكفله ومهتمه به بمصروفها بمال طيب واضح ابشر يا عبد الله ابشر يا عبد الله شكرا شكرا لك شكرا يا عبد الله ساره معي من السعوديه السلام عليكم اختي ساره السلام عليكم السلام عليكم تفضلي الله يحييك يا اختي اخوي لو سمحت ابي اسال عن دعوه المظلوم اذا كان انا عارف الشخص اللي ظالمني بالضبط وادي عليه في امراض وادي عليه في اشياء كثيره ما الحكم طيب شكرا يا اختي معي ريا ريا تفضلي السلام عليكم السلام عليكم تفضلي يا ريا سمحت يا شيخ ألو تفضلي يا أختي ترفعين صوتك إذا تكرمتي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سمحت عندي سؤال وهو أختي جابت حجرة من الحج وجابته هل يجوز حجر؟ إيه من الحج طيب شكرا يا أختي ريما ريم السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي يا اختي ريم جدتي اصيبت بصرع في نهار رمضان ففطرت فماذا عليها طيب. تقدر تصوم الان ولا تقضي ولا ما تقدر لا هي تقدر بس يعني اصيبت بصرع يعني جاء صرع فجاه كذا في نهار رمضان وافطرت ايوه افطرت طيب اسمعني الاجابه يا اختي شكرا لكم شكرا لكل الاخوه والاخوات أعود لكم ضيفي الكريم الأخت الكريمة تولين تسأل عن أنها تصلي ببجامة فيها صور ذات أرواح لكنها تسترها بلحاف أو شرشف كما ذكرت الصلاة صحيحة وليس فيها شيء لكن هنا مسألة لبس الملابس أو التي فيها صور ذوات الأرواح يعني هذا حكم هذا اللباس بغض النظر عن كون الشخص يصلي بها أو لا نقول إذا كانت هذه الأرواح هذه الصور واضحة المعالم إن الوجه واضح المعالم العينان و الفم والأنف هنا لا يجوز لبس هذه الملابس المشتملة على الصور لكن إذا كانت المعالم غير واضحة فلا حرج بلبسها بارك الله فيك في سؤال الآخر أنا تلبس الشراب كما ذكرت أو القفاز وتنسى متى مسحت عليها يجب أن يعني تحاول أن تحدد وتعرف متى بداية المسح لأن المسح له مدة مؤقتة فالمسح على الخفين يبدأ من أول مسح بعد الحدث يعني إذا توضأ الإنسان ولبس الشراب ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الشراب فمن هنا يبتدئ في حساب المدة له يوم وليلة يعني 24 ساعة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليها يعني 72 ساعة إذا كان مسافرا ويجتهد في أن يقدر يعني أن يحدد ذلك الوقت إذا كان يخشى من النسيان فيسجل في ورقة عنده في ذلك بارك الله فيك فضيلة الشيخ الأخت الكريمة أم محمد تسأل هل يجوز الاشتراك في التأمين الطبي وهي تنوي أن تستخدمه في العلاج تفعله التأمين الطبي يختلف بحسب نوع الشركة التي تقدم هذا النوع من التأمين فإذا كانت شركة تأمين تجاري فلا يجوز الاشتراك معها إلا إذا كان هناك حاجة تستدعي الدخول مع هذه الشركة كما لو كان الشخص في بلد ليس فيه شركات تأمين طبي تعاوني وهو محتاج للعلاج وتكلفة العلاج باهظة أما إذا كانت الشركة التي تقدم خدمة التأمين الطبي من الشركات التأمين التعاوني فيجوز الاشتراك معها. قد يقول البعض أن لا أعرف الفرق ما بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. طبعا التأمين التجاري هذا قائم على المعاوضة ما بين شركة التأمين وما بين المشترك، بينما التأمين التعاوني هذا قائم على التعاون فيما بين المشتركين فيما بينهم على تحمل الأخطار والأضرار التي قد تصيب أي منهم. في المملكة هناك 5 شركات من الشركات الموجودة الآن في السوق تقدم تأمين تعاوني ومتوافق مع الضوابط الشرعية التي أقرتها المجامع الفقهية، فلذلك أرى أنه ليس هناك حاجة للشخص لأن يدخل في تأمين طبي لدى شركات تأمين تجاري، وإنما يذهب إلى شركات التأمين التعاوني الموجودة الآن في السوق. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ راشد يسأل عن حكم التسوق عبر شركات التسويق الشبكي. شركات التسويق الشبكي أرى أن الدخول فيها لا يجوز، لأن الغرض من هذه من نظام هذه الشركات هو تحصيل العمولات وليس تسويق السلع، فالمعاملة في هذه الشركات قائمة على مبادلة المال بالمال مع عدم المماثلة، لأن الشخص يدفع عوض الاشتراك لأجل الحصول على العمولات، فهنا هي مبادلة مال بمال ومع التفاضل فيدخل في ذلك الربا، فضلا عن أن فيها غررا وجهالة، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم هذه الشركات. بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت عبر تويتر يقول: سمعت لك فضيلة الشيخ فتوى عن رجل أو لرجل بجواز كشف وجه امرأته، فما قصة هذه الفتوى يعني؟ بجواز كشف وجه امرأته نعم، يعني ربما أنها يعني فتوى هذه إذا كانت المرأة مثل سؤال الأخ أبو هاجر الذي قبل قليل، إذا كانت المرأة ممن يتضرر بتغطية وجهها لمرض أو حساسية في الوجه أو غير ذلك، فلا حرج في هذا الحال أن تكشف المرأة وجهها بقدر الضرورة، بقدر ما يندفع عنها ذلك الضرر. أما أن يجوز لها الكشف على سبيل الإطلاق فلا، فالذي أراه هو وجوب تغطية الوجه على المرأة إذا كانت ستخرج إلى الرجال الأجانب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو عمر من ليبيا يسأل يقول: بالنسبة لقصر الصلاة للمسافر، لديه مزرعة تبعد 100 كيلو وذكر بأنها إرث لم تقسم، وفي ذلك يعني قد تكون دلالة معينة، ويذهبون إليها مسافة 100 كيلومتر. إذا كانت هذه المزرعة تبعد هذه المسافة 100 كيلومتر فهذه المسافة تعد مسافة قصر، فإذا سافر من طرابلس إلى هذه المدينة ويقول أنه يسكن في طرابلس، إذا سافر إلى هذه المزرعة فله أن يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وله أن يجمع أيضا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ولا تعد محل إقامة حتى وإن كانت هذه إرثا لهم ومملوكة لهم، فإنها لا تعد محل إقامة. محل الإقامة هو المكان الذي يكون للإنسان فيه سكن ويستقر فيه فترة طويلة، فهنا يعد هذا سكنا لا تقصر فيه الصلاة، يعد إقامة لا تقصر فيه الصلاة. لكن إذا كان مثل مزرعة أو استراحة يذهب إليها مثلا في الصيف أو يذهب إليها في فترات إجازة ونحو ذلك، فإذا كانت المسافة طويلة فله أن يترخص برخص السفر كما هو الحال في حال أخينا راشد. كان في قوله لم تقسم بأنها لم تخص يعني أحد منهم، ليست مملوكة لأحد، فإذا كانت مملوكة لأحد قد يتغير الحكم فضيلة الشيخ؟ لا يتغير الحكم، يعني بما أنها مزرعة على حسب وصفه وليست محل إقامة ولا يذهب الإنسان يسكن فيها فترة طويلة، فحتى ولو كان الشخص يملكها بنفسه أو يملكها أخوه فله أن يترخص برخص السفر. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يوسف. أستاذنكم أيها الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة أخرى مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ورحب بضيفي الكريم حياكم الله شيخ. الله يحييك. من الأسئلة التي وردت عبر تويتر يقول: ما حكم صيام الجمعة منفردا للتطوع دون قصد تخصيصه بالعبادة؟ إذا صادف أن الإنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة لا لتخصيص له بالعبادة، وإنما كان فترة راحة أو إجازة له أو صادف ذلك اليوم أنه يعني يوافق أيام تطوع يريد أن يصومها مثل صيام البيض مثلا أو صيام 3 أيام من كل شهر، فلا حرج في صيامه حتى وإن كان منفردا، لأن المنهي عنه هو أن يخصص يوم الجمعة، يعني أن يقصد الشخص أن يصوم يوم الجمعة لذاته، فهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. نعم، بارك الله فيك. في السؤال الآخر يقول: ما حكم شراء كوبونات الخصم من موقع كوبون الشهير؟ يعني الكوبونات هذه عموما، يعني سواء كوبونات الخصم التي تشترى عن طريق الانترنت أو التي توزع عن طريق شركات التسويق أو شركات الخصم، الأظهر هو جوازها إذا كانت الخدمات أو الخصومات التي تقدمها هذه الشركة حقيقية وليست مجرد دعاية وأشياء وهمية لا حقيقة لها. بارك الله فيك. ما حكم سؤال آخر في تويتر يقول: ما حكم عقد الصيانة المحدد الثمن المشتمل على تقديم الدعم الفني للبرمجيات وقطع الغيار الحواسيب مع الصيانة؟ عقد الصيانة الأظهر أنه جائز، والغرر الذي فيها والجهالة التي قد ترد على مثل هذا العقد مغتفرة، لأن مثل هذه الجهالة يعني ليست بالفاحشة، وإنما يقدرها أهل الخبرة، يعرفون كم في العادة مثل هذه الأجهزة تحتاج إلى قطع وإصلاح وغير ذلك، فيقدرون هذه التكلفة. قد تكون التكلفة الفعلية أكثر مما قدر قليلا أو أقل، فمثل هذه الجهالة مغتفرة لكونها يسيرة. جميل. في سؤال أحد الأخوات تقول: هل كثر الكلام واللغط حول الموسيقى، أصبح هناك من يحلل وهناك من يحرم، إذا كانت الكلمات محافظة ففصلوا في الأمر في هذا حلال أم حرام؟ الموسيقى المشتملة على الأدوات الموسيقية أو الغناء المشتمل على أدوات موسيقية، هذه الأظهر هو تحريمها، وهناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على التحريم، منها قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث، فقد فسره جمع من المفسرين والسلف بأنه الغناء. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحريرة والخمرة والنعازف. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل أزكي رأس المال إذا كانت المساهمة خاسرة؟ المساهمات المتعثرة هذه لا تجب الزكاة فيها ما دامت في حال التعثر، متى ما تمت التصفية إذا صفيت ولو بعد سنوات، فيحسب الإنسان، يحسب الشخص سنة من حين القبض، من حين قبض تلك التصفية، ويزكي عنها بعد سنة. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، أم سعود تسأل عن حكم الفرد بالبروتين للشعر. أنا لا أعرف الحقيقة طريقة هذا البروتين، ولذلك لا أجيب عن هذا. بارك الله. أم عبد الله من ليبيا تقول: فيه أخت تتردد عليهم تلبس العباءة ظاهرها مظهر التدين، ولكنها يعني تنقل على غير وجه حق كثير من العيوب وتشوه الصورة وتتبع عورات هذا المنزل، هل تمكنها من الدخول إلى بيتها ودعوتها؟ نقول للأخ أم عبد الله: أنت لست ملزمة بدعوتها، يعني لا يجب عليك أن تدعيها إلى بيتك حتى ولو كانت قريبة، إذا كانت بهذا السوء وتحمل تحمل هذا الأذى في نفسها، فلا حرج في أن لا تدعوها إلى بيتها، لكن لو دعتها إلى بيتها وحضرت فتؤكد، يعني لها الأخت أم عبد الله أن تمنعها فيما إذا تحدثت بشيء مثلا فيه أذية للآخرين، كأن تغتاب الأخريات أو تنقل حديثا فيه نميمة أو غير ذلك، فتمنعها عن ذلك، لأن هذا من النهي عن المنكر. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فراس من العراق، السلام عليكم. فراس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بلي الشيخ. تفضل الله حبيبي. احنا بالعراق نبيع سيارات سعر اذا بالنقد مثلا 40 ورقه بالدولار. طيب زين، اذا بالتقسيط يخلون 10 ورقه لمده مثلا 4 اشهر، يعني 50 تكون 50. تسمعنا بالسماعه الهاتف اذا تكرمت؟ اي نعم. طيب السؤال ما هو؟ عن حكم ذلك؟ عن حكم هذا البيع، يعني سيارة تشتري 40 ورقة إذا نقدا. نعم، بعد 4 شهور 50 ورقة. بالتقسيط 50 ورقة. طيب طيب، اسمع الإجابة يا سيدي، شكرا. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أماني. أمانة، تفضل يا أمانة. تفضل يا أمانة، السلام عليكم. أمانة، السلام عليكم. أختي أمانة، أمانة أنت معنا على الخط، الله يعطيك العافية. تفضلي يا أختي، سؤال. يا أمانة معي، أم ليان معي، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل، عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سؤالي هو كانت الهجرة في ربيع الأول، فلماذا بدي العام الهجري بشهر الآن المحرم؟ طيب يعطيك العافية أختي، شكرا لكل الأخوة معي متصل. من الأسئلة من ذكرى معي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي ذكرى. لو سمحت يا شيخ، احنا الحمد لله حجينا السنة هذه الحمد لله، لكن لم نبت بمنى ليلة الثامن، لم نبت بمنى. طيب ليلة التاسع يوم ثمانية تقصدين؟ ايه يوم ثمانية تسعة. أيه. لم نبت بمنى، وحجنا حج تمتع. واضح تمام. طيب يعطيك العافية يا أختي، شكرا. هناء. ألو. السلام عليكم يا هناء، تفضلي. لو سمحت يا شيخة، ممكن سؤال؟ ممكن، الله يحييك. لو سمحت يا شيخة، أنا أمي توصل كلى، ووقت الغسيل بيكون من الساعة 9:10 إلى الساعة 4. طيب كيف بتصلي صلاة الظهر؟ طيب شفاء الله عز وجل. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال في تويتر، فضيلة الشيخ يسأل عن الشركات الخمس للتأمين التعاوني. والله إذا كان أنا أخشى أن نسميها ويكون فيها دعاية، لكن موجودة هي. هي موجودة على العموم في موقعي على النت، shubaili.com. يعني بإمكان الإخوة أن يرجعوا إلى الموقع ويجدون أسماء هذه الشركات، لأن لا نريد أن نسوق لهذه الشركات. وعموما مسألة التأمين التعاوني في المملكة ولله الحمد الآن بدأت يعني تزداد، يعني هذه الشركات سمح لها من فترة قريبة بأن تقدم التأمين التعاوني، وأنا أتوقع إن شاء الله تعالى خلال الأشهر القريبة يصبح عندنا مجموعة أكبر من الشركات التي تقدم خدمة التأمين التعاوني. جميل. وهذا الحقيقة يعني مطلب كنا ننادي به منذ فترة ليست بالقصيرة، والآن ولله الحمد قد تحقق. وعموم المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية أصبحت تتزايد الآن بشكل مستمر، سواء على مستوى المملكة أو على مستوى الخليج أو على مستوى العالم الإسلامي، بل حتى في الدول الغربية وجدنا بعض الدول تغير أنظمتها لأجل السماح بدخول التمويل الإسلامي. الحمد لله. أبو ريوف يسأل في سؤاله عن إعلانات تسديد القروض والشرعية. هذه الإعلانات التي تكون في الصرافات أو تكون في الجرائد أو غيرها، الأصل هو جواز يعني هذا العمل إذا كان التمويل الذي يقدمه هذا الشخص الممول إذا كان يتم بطريقة شرعية، إما من خلال عقد التورق الصحيح وليس تورق منظم، يعني ليس فيه توكيل للبائع بأن يبيع هذه السلعة، وإنما يجري عقدا صحيحا بأن يبيع سلعة وبعد أن يشتريها المشتري يتصرف فيها بنفسه ويبيعها في السوق ولا يوكل البائع في بيعها، فإذا حصل على النقود يسدد الدين الذي له على البنك. فمثل هذه المعاملة الأصل فيها هو الجواز. بارك الله فيكم. الأخت أم عبد الله في سؤالها الأخير من ليبيا تقول عندها أخت تسأل عن أنها أقرضت أخاها مبلغ من المال ولكنه يماطل في سداده، وهو قادر على السداد بحكم أنه يبني بناء أو يبني بيتا، وهي محتاجة إلى هذا المال. لا يجوز للأخ أن يتأخر في سداد هذا المال وهو قادر على أن يسدده، بما أن الأخت الآن تطالبه بسداد ذلك القرض، فيجب عليه فورا أن يسدد ذلك الدين الذي عليه ويوقف البناء. يعني كونه يبني بيته من هذا المال الذي أقرضته أخته ليس له حق في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أعداءها أدى الله عنه يوم القيامة، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأنا أنصح الأخ أن يبادر بسداد ذلك القرض الذي في ذمته، بما أن الأخت الآن تطالبه بذلك القرض. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت سارة تسأل تقول دعوة المظلوم إذا كنت أعرف هذا الظالم وأدعو عليه بالمرض ونحوه، ما حكم عملي ذلك؟ دعوة المظلوم على ظالمه جائزة، وهذا من رد الظلم الذي وقع عليه، والله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة المظلوم مستجابة، أي على ظالمه، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. لكن لا يجوز للمظلوم أن يتعدى في دعائه، بمعنى أنه إذا وقع عليه الظلم لا يعني ذلك أنه يدعو على ظالمه بالهلاك والأمراض وغير ذلك، وإنما يدعو عليه بقدر ما وقع عليه من الظلم، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أمر عند الاستيفاء عند دفع الظلم أن يكون بمثله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الاعتداء، والاعتداء كما يكون باليد ويكون بالمال ويكون بأخذ الحقوق يكون أيضا الاعتداء في الدعاء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أقوام من أمتي يعتدون في طهورهم وفي دعائهم. ومن الاعتداء في الدعاء أن يعتدي في دعائه على ظالميه بأكثر مما وقع عليه من الظلم. بارك الله فيكم. الشيخ الأخ الكريم يقول وجد رجل نعجة أنثى الخروف ضالة في الصحراء وهي على مشارف الهلاك، ثم أخذها ورباها حتى أنجبت خروفا، ما حكم فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالضالة من الغنم لكونها إن تركت ستهلك، يجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها لو وجد صاحبها يوم من الدهر وعلم أن فلانا هو صاحبها فيعوضه بثمنها، أما إذا لم يعلم من هو صاحبها فانتفاعه بها سواء بالأكل أو بالنسل لو أنها نسلت عنده لا حرج عليه في ذلك. بارك الله فيك. مضي الشيخ ريا تسأل أن أختها حجت وأحضرت حجرا معها من مكة. الحجر الذي من مكة لا مزية له عن غيره من الحجارة، ولذلك أنا أقول لها لترمي هذه الحجارة ولا تحتفظ بها حتى لا يكون ذريعة إلى يعني أمور غير مشروعة، كما يظن البعض أن فيها تبركا أو أن فيها خيرا أو مزية أو أنها تدفع البلاء أو غير ذلك، فكل هذا لا أصل له. نعم. ونقل هذه الحجارة المفترض أن لم يكن مثل هذا الأمر، لكن أما وقد كان ونقلت هذه الحجارة فنقول الآن ترميها ولا تحتفظ بها. إذا كانت يعني فقط ليس لديها أي من هذه الأشياء التي ذكرت الشيخ، وبعضنا سيعنى بمثل هذه الأشياء حينما يذهب إلى مكان يحضر منه شيء يعني فقط. يعني إذا كان الذكرى يعني قد تمتد مع زمن وتصبح لها مزية وتحتفظ بها وربما توضع في علبة أو غير ذلك فسدا للذريعة ينبغي أن لا تحتفظ. بارك الله فيكم. طيب شيخ ريم تقول جدتها صرعت في نهار رمضان وأفطرت، فماذا يجب عليها وهي تستطيع الصيام الآن؟ بما أنها تستطيع القضاء فالواجب عليها أن تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته، لأن من أفطر يوما من رمضان لمرض فالله سبحانه وتعالى قد أوجب فيه القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وليس عليها شيء غير القضاء. بارك الله فيكم. الأخ الكريم يسأل حكم مس الذكر إذا كان من دون شهوة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. اللهم صل وسلم على رسول الله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي لما سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك. وإذا لو مس الإنسان ذكره بشهوة فهنا يستحب الوضوء ولا يجب عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بصرة بنت صفوان الذي رواه الخمسة قال مس ذكره فليتوضأ، فيحمل هذا الحديث على الاستحباب. نعم. بارك الله فيك مضيت الشيخ. الأخ الكريم فراس من العراق يسأل يقول بأنه في العراق يوجد سيارات تباع نقدا ب40,000 دولار وتباع بالتقسيط لمدة 4 أشهر ب50,000 دولار. إذا كان البائع يملك السيارة عند البيع فهذه المعاملة جائزة، وكونه يضع سعرين سعرا للنقد ب40 وسعرا للتقسيط ب50 ليس محظورا أو منهيا عنه شرعا، ولا يدخل ذلك في البيعتين في بيعة وليس من الربا، لأن الزيادة هنا في مقابلة بيع سلعة وليست مبادلة نقد بنقد، وهذا هو أحد أهم الفروق ما بين الربا والبيع الربح الحلال الذي أحله الله تعالى. ففي الربا الزيادة تكون في مبادلة نقد بنقد ونحو ذلك، أن يعني يعطي 40 ويأخذ 50، لكن في الربح هو يبيع سلعة بربح 10 مقابل التأجير، وهذا جائز. والله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين الذين سووا ما بين ما حرم وما أحل بقولهم إنما البيع مثل الربا، فالله تعالى رد عليهم بقوله وأحل الله البيع، يعني هذه الزيادة التي تكون في بيع سلعة، وحرم الربا أي الذي يكون في مبادلة النقد بالنقد. بارك الله فيكم. الشيخ الأخت مليان تسأل بأن الهجرة نعلم أنها في ربيع الأول ولكن الآن بداية السنة الهجرية تكون في محرم، لماذا؟ يعني بعض المؤرخين وشراح الحديث تكلموا عن هذه القضية وقالوا إنما جعل في بداية محرم لأن شهر محرم هو أول شهر كان عقب بيعة العقبة، لأن بيعة العقبة كانت في شهر ذي الحجة، فكانت يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 18 السنة التي بدأ فيها بوضع التاريخ الهجري لما استشار الصحابة اتفقوا على أن يجعلوا التاريخ يبتدئ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الشروع فيها من حين بيعة العقبة، فكان أول شهر بعد بيعة العقبة هو شهر الله المحرم وهذا شهر، فلذلك ابتدأ من هذا الشهر. بارك الله فيكم. الأخت ذكرى يعني حجت ولم تبت ليلة التاسع في ميناء، ماذا يجب عليها؟ المبيت في ميناء ليلة التاسع يعني يوم الثامن وهو يوم التروية من ذي الحجة سنة وليس بواجب، فلو لم يبت الحاج فيه سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا فحجه صحيح وليس عليه شيء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت هنا أمها شفاء الله عز وجل تغسل كلى من الساعة التاسعة حتى الرابعة مساء، تسأل عن صلاة العصر. نعم صلاة الظهر، يعني نقول في مثل هذه الحالة إذا كان الغسيل الكلى نسأل الله تبارك وتعالى يشفيها وجميع مرضى المسلمين يستغرق وقت صلاة الظهر، فلا حرج عليها في أن تؤخر صلاة الظهر وتجمعها مع صلاة العصر ويكون جمع تأخير. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم يقول ما هو يعني ما حكم الدخان في شركة الكهرباء؟ له عدة طرق يقول. نعم في نظامين في شركة الكهرباء، نظام الادخار ونظام الاستثمار، وكلا هذين النوعين جائزان، وقد درسنا هذا النظام نظام الادخار للموظفين في شركة الكهرباء بنوعيه الادخاري والاستثماري، ونرى أنه جائز لأن الشركة تأخذ هذه الأموال المدخرة وتضعها في صناديق إسلامية، تستثمر في صناديق إسلامية في أحد البنوك المحلية هنا في المملكة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا يقول سؤال، هل يجب إخراج زكاة الأسهم التي أضارب فيها ولم يعني أحصل على أرباح منها؟ الأسهم تختلف زكاتها بحسب الغرض من تملكها، فإذا كان الشخص يتملك الأسهم بغرض المضاربة يبيع ويشتري في هذه الأسهم، فهنا يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم بقيمتها السوقية كل سنة، ينظر إلى قيمتها وقت وجوب الزكاة ويخرج 2.5% من هذه القيمة، يعني يقسم القيمة على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة، حتى وإن كانت الشركة تزكي، حتى ولو لم توزع الشركة أرباح ولم يحصل هو على أرباح فيجب عليه أن يزكي عن هذه الأسهم المعدة للمضاربة. والنوع الثاني من الأسهم هي الأسهم التي يتملكها الشخص بغرض الاستثمار الطويل، يحتفظ بها لفترة طويلة ليحصل على العائد الذي يوزع منها وهو الأرباح الدورية التي توزع، فهنا إذا كانت الشركة تزكي وكما هو الحال في الشركات السعودية كلها فلا يجب على المستثمر أن يزكي. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله معي من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم عبد الله. تفضل. الله يحييك. وفقك الشيخ. يسمعك الشيخ، تفضلي. أقول بس كيف أنا القضاء يعني من دون حاجة يعني يجوز أن تقطع القضاء يعني المضاء كذا. تقطع يعني بدون حاجة. بدون حاجة. واضح. شكرا يا أخي. واضح واضح سؤال. أم موسى معي من السعودية، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. الله يبسيك بالخير والعافية. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن. الله يحييك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. مساء الخير. مساء الخير. ممكن أسألك عن أخت لي عمرها 35 سنة تصلي بعض الأحيان، بعض الأحيان ما تصلي، يعني هي ما هي مريضة لا نفسيا ولا جسديا ولا عقليا ولا شيء، يعني متزوجة وعليها ولد، بس بعض الأحيان تصلي وبعض الأحيان ما تصلي، بعض الأحيان تخلي الصلاة 3 أيام 4 أيام وتقضي الصلاة 3 أيام هذه الأربع الأيام تقضيها يعني. إيش الحكم؟ نصحتها، تكلمت زوجها، كلمت أخوي، بس يعني طيب تعتبر كافرة يعني، أو ولدها هذا يكون زنا عياذ بالله، أو الزواج هذا يكون حرام. طيب أبشر يا أختي موسى، تسمعين إجابة. حنان معي مسؤولية، السلام عليكم. تفضل يا حنان. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت أنا عندي وسوسة في الصلاة وملح لي شيخ في الصلاة. طيب مثلا آخر السؤال ما الحل؟ ما الحل؟ هم الحكم. سعد معي آخر متصل معي، السلام عليكم. السلام عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. أحبكم بالله يا شيخ. أحبك الله. الله يحبك. بغيت عندي سؤال يا شيخ. تفضل. الأول إذا اشتريت سيارة بقترض من البنك مباشرة، أقترض من البنك ثم أسدد المعرض نفسه بيكون بسعر أعلى، أو الثانية أني أقترض يشتريها البنك ثم يعطيني إياها. واضح واضح. السؤال الثاني يا سعد. السؤال الثاني، ما حكم يا شيخ الرجيع الوضوء إذا تبقى شيء في الجونة هذا في الحوض؟ نعم. طيب أشكرك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أم عبد الله فضيلة الشيخ تسأل عن يعني القضاء من دون قطع الصيام قضاء من دون حاجة. لا يجوز قطع القضاء إذا بدون عذر، لأن الصيام الواجب سواء كان في رمضان أو في القضاء لا يجوز قطعه لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. الذي يجوز قطعه هو التطوع فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. بارك الله فيكم. الأخت موسى تقول أختها عمرها 35 سنة تصلي يوما وتترك عدة أيام ثم تقضي هذه الأيام، وهي متساهلة مع نصحها لها وزوجها لكنها ما زالت على حالها، تسأل عن هذا عن ولدي هل هي كافرة، وهذا الولد هل هو ولد زنا وغيره. الأمر الذي وقعت فيه أختها أمر كبير ومنكر عظيم، وترك الصلاة لا شك أنه من كبائر الذنوب، لكن لا يصل إلى درجة الكفر إذا كانت تصلي أحيانا، فبما أنها تصلي أحيانا وتدع أحيانا فهي ليست كافرة، وولدها ليس ولد زنا بل هو ولد لها ينسب إليها، وزواجها صحيح. لكن أنا أقول للأخت موسى لتواصل نصحها وتذكيرها بالله تعالى، ولعل الله تعالى أن يكتب لها التوبة من ذلك الذنب. اللهم آمين. حنان عندها وسوسة في الصلاة، وهذا كثير ما يرد هذا السؤال. الوسواس يعني من أفضل يعني العلاج له أن يستعيد بالله منه، وأن أيضا إذا كان الشخص يعاني من وسواس قهري يذهب إلى الأطباء الذين لهم خبرة في هذا المجال، فهذا قد يكون مرضا عضويا بالإنسان يمكن أن يعالجه بمثل هذا الأمر بزيارة الطبيب المختص. بارك الله فيكم. يقول إذا اشترى الإنسان، الأخ سعد يقول إذا اشترى الإنسان سيارة ويريد في بطريقة ما أن يقترض من البنك ويذهب إلى المعرض ثم يشتريها، أو أن يشتريها هذا البنك. أما كونه يقترض من البنك ثم يشتريها من المعرض فهذا لا يجوز، هذا من الربا محرم شرعا، لأن القرض الذي يقدمه البنك يكون بفائدة وهذا من الربا. أما كون البنك يشتريها ثم يبيعها عليه بالتقسيط فهذا هو المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة وقد نص على جوازها جمهور أهل العلم بشرط أن يتأكد أن البنك تملك هذه السيارة قبل أن يبيعها عليه. جميل. بعضهم يشتري أسهم الشيخ ثم يذهب ويبيعها على البنك ثم يذهب ما في مانع، أهم شيء أنه ما يأخذ من البنك نقود، يعني يكون التمويل الذي حصل عليه من البنك من خلال شراء سلعة إما أسهم أو سيارة أو غير ذلك مما يتمكن من أن يتصرف فيه المشتري. جميل بارك الله فيك. سعد كذلك في سؤال يقول حكم الرجع من الماء في حينما يكون في الحوض، يعني هذا في الوضوء الصحيح أنه طاهر ويجوز الإنسان يتوضأ منه حتى ولو كان قد استعمله. بارك الله فيك. في سؤال عبر التويتر يقول أيهما يقدم الحافظ للقرآن، المسبل للصلاة أو الغير مسبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من المقدم في الإمامة هو الأقرأ، يؤم قوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، لكن إذا كان هذا الأقرأ متلبسا بمعصية فيقدم غيره ممن لم يتلبس بمعصية ظاهرة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة مسبل، وقوله لا يقبل الله صلاة مسبل لا يعني ذلك أن صلاته باطلة لكن ينقص أجرها، فإذا كانت المعصية ظاهرة فيقدم الشخص الذي لا يتلبس بمعصية ظاهرة. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء. شكرا الله لكم وبارك فيكم. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.